السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وأخذنا فيما مضى بعض المسائل من هذه الأرجوزة ووصلنا إلى المسألة الخامسة في ذكر ما بينه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم هذا من أبسام المعلي العشرة في كتابه معرفة علوم الحديث، هذا لخصناه ونظمناه من هنا. يقول: قد ذكر الحاكم أنواع المعل عشرة فاسمع بفهم من عقل، اسمعها واستفصلها تحتاج إلى التفصيل. أولها ظهور صحة السند وفيه راو غير معروف ورد سماعه من الذي عنه روى، والثاني أن يكون إرسالا حوى. الأول أن يكون الحديث مرويا بسند ظاهره الصحة، لكن بعد التفتيش والتنقيب وجد أن بعض الرواة لم يحصل له سماع من الشخص الذي روى عنه، هذا يعني وعلوا بهذا، وإلا ظاهره كلهم ثقات وكلهم يعني معتبرون، لكن ظهر الخلل بالتفتيش. وهذا كما في حديث من جلس مجلسا وكفارة المجلس، هذا الحديث ظاهره صحة، وحديث عقبة بن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وغفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مليح حسن إلا أنه معلول. قال: حدثنا به، أراد أن أبين علته، موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، وليس مرفوعا. هذا هو عاله هكذا، وهذا أولى، لأنه لماذا؟ لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، هذا هو الذي سماعه من الذي عنه روى، فإذا قال هذا منقطع. هكذا هذه العلة أعل بها الحاكم، لكن اعترضوا عليه فالحافظ العراقي رحمه الله تعالى إن هذا الكلام ما هو سليم، يعني هذا الإعلال من البخاري ليس ثابتا، وبعض الرواة متهم بأنه يعني لم يحفظه. فإن هذا الحديث الصحيح صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول قال إنه ليس في الدنيا مثل هذا الحديث ثم لا يخرجه في كتابه، هذا قول بعيد. إذن الإعلال هذا، وإن ذكره الحاكم قسما من أقسام العشرة لكنه منتقد. والثاني أي القسم الثاني من العشرة أن يكون إرسالا حوى، أي جمع إرسالا أرسله الأثبات من الثقات المعروفين بالحفظ والإتقان، كلهم رووه مرسلا. ثم وجد من بينهم قد صح ظاهرا لمن قد أسنده، جاء واحد من بين هؤلاء فأسنده وظاهره إذا نظرنا إليه سند صحيح، فهذا أيضا يعل، لأن الاعتماد على الأثبات الكثيرين أولى من الاعتماد على هذا الثاني. وهذا كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن خالد بن حذاء وعاصم كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مرفوعة، أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر الحديث. قال فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح. قال يعني هذا كذا، ولكن هذا لا يلزم، هذا كلام يقوله الحاكم لو كان صحيحا لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد بن حذلا عن أبي قلابة مرسلا. إذن الأثبات رووه مرسلا، فإذن ماذا؟ فمن رواه متصلا أوهام أو دخله العلة في روايته، هذا الثاني. ثالثها كون الحديث ضبط عن صحابي، الحديث معروف برواية عن صحابي معروف، ولكن غلط عن غيره أتى عن صحابي آخر لوهم النقلة، لأن بعض النقلة أوهام وخلأ أخطأ فيه، فهذا هو النوع الثالث. وهذا مثل فرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري مرفوعة: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال حكم: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شك الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا أخطأوا، لأنهم ليسوا بلدهم، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الآخر المزني رضي الله عنه، وليس عن أبي موسى الأشعري. هذا هو الحديث اشتهر بهذا، ولكنه الصحيح لا أنه عن الآخر المزني رضي الله عنه. قال رابعها كذا مثل ما سبق، ولكن نقله عن تابعين بالوهم، يعني هو صحابي فأخطأ واحد ونقله عن تابعي بلفظ وهم أنه صحابي، حيث صرح بمقتدي صحبته بأنه صحابي يقتدي صحبته، ذلك الصيغة تقتضي ذلك فليطرح لماذا؟ لأنه تابعي، لكن أخطأ الراوي فجعل التابعي صحابيا فبلفظ يهم ذلك. وهذا أيضا يعني من جملة العلل الذي يعد بالحديث. وهذا كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور. قال أخرج العسكري وغير هذا الحديث في الوحدان، وهو معلوم أن هذا لا يعرف. أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عمن؟ النافع بن جبير، جبير بن مطعم عن أبيه، جبير بن مطعم عن أبيه، نافع بن جبير، جبير بن مطعم صحابي معروف، وهذا الحديث معروف به. فجاء الراوي أخطأ فجعله ماذا؟ عن عثمان بن سليمان عن أبيه، عن أبيه صحيح، لكن أبو من؟ أبو نافع بن جبير، وليس نافع أبو عثمان بن سليمان، لأنه ليس تابعيا، فلذلك دخل الوهم في هذا. وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. هذا قال رحمه الله. قال ماذا؟ ولكن خامسها معنعر فسقطها، راو دليله طريق ضبطها بسند آخر، يعني روي حديث معنعن عن فلان عن فلان عن فلان، فبالتفتيش ظهر أن بين المعنعنات سقط راو واحد، فهذا أيضا يعل بمثل هذا، لأن سقوطه يهين الحديث. وهذا مثل كحديث علي بن الحسين بن واكد عن أبيه، حسين بن واكد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم. قال: حدثنا علي بن حسين بن واكد قال: بلغني أن عمر. إذن سقط هنا بهذه الرواية، تبين أن عن الذي في الرواية السابقة خطأ، سقط منه راو بين المعنعنات. هذا مثال السادس. سابعها اختلافهم في التسمية وضدها للشيخ فاحفظ واعيا. السابع أن يختلفوا في تسمية الشيخ، شيخ من مشايخ السند، وعدم تسميته، وهذا الاختلاف يعل الحديث. وذلك ومثل كحديث أبي شهاب، أبو شهاب هذا وهو الحناط اسمه عبد ربه بن نافع، عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. ما قرأنا هذا؟ سادسها إذن هذا الذي جعلناه مثال السادس. وخامسها معنعنون قد سقط، هذا مثاله كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال وإلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. فإذن تفرد هذا يونس يهن الحديث. سادس اختلافهم على رجل إسنادا أو ضدا. السادس اختلف الرواة، بعضهم أسنده وبعضهم رواه مرسلا منقطعا. وذا الذي كمل أي ضده، يعني معناه أن الناقص هو الكامل الصحيح، يعني الصحيح كماله معناه أنه صحيح. وذلك ماذا؟ كما مثلنا بحديث علي بن حسين واجد عن أبيه، فإنه روي قال عن يعني و فإنه كحديث علي بن حسين واجد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه معنانا. ولكن قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا؟ قال وإلته ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن حسين مواقف بلغني. هذا هو يعني معناه، تبين أن هذا هو أرجح، وهو أنه بلاغ هذا معناه منقطع. وذا الذي كمول معناه أن الكامل والمحفوظ هو الذي لا يسند. سابعها اختلاف بالتسمية شيخ ما وضدها للشيخ، أي لشيخ مشايخ السند فاحفظ واعيا. وهذا مثاله كحديث أبي شهاب وهو الحناط عبد ربه بن نافع عن سفيان الثوري عن عجاج بن فلافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: المؤمن غر كريم والمنافق والفاجر خب لئيم. وإلته ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل. هذا هو في التسمية. في السند الأول سماه يحيى بن أبي كثير، وفي السند الثاني قال عن رجل. هذا اختلفوا في هذا عن أبي سلمة فذكره، فهذا هكذا أعله بعدم التسمية يعني لمن سمع. لكن العلامة أحمد الشاكر في تعليق في هذا يقول أنه يعني هذا الاستناد أو هذا الحديث الصحيح أترض عليهم في هذا. ثامنها كون الذي روى سمع بعضا وبعضه سماعه منع. إذا روى هذا بلا واسطة يكون معلولا فكن ذا ثقة. وهذا الثامن معناه سمع بعض الحديث من شيخ وبعض الآخر ما سمع منه إنما سمع بواسطة، فجاء من روى عنه فدمج بين المتنين وجعلهما حديثا واحدا. هذا أيضا يعل به لأنه لم يسمع كله من شيخه. قال وهذا مثاله قال والخامس والثامن هذا أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواه عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس. هذا تبين بهذا أنه لم يسمعه منه. فالسند الأول معل بكونه أن لم يسمعه من أنس. تاسعها طريقة معروفة بعض رجالها أتت رواية من غيرها، فمن روى منها وقع في وهم أي في غلط من حيث إلفه اتبع، أي لأنه اتبع مألوفه، وذلك أن يكون سند مشهور يروي جماهير العلماء بذلك السند. ولكن بعض الأحاديث جاء بسند غير معروف، سند غير معروف، فجاء بعض الرواة فحدث بذلك الحديث عن الطريق الجادة لأنه مألوفه كان تعود عليه. فهذا يعني يعل ويقال له إن هذه الرواية ليست بالجادة وإنما هي رواية يعني لحالها مستقلة. وذلك كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن ماجش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث وبحمد الله. قال أخذ به المنذر طريق الجادة لأن هذا السند معروف لدى كل أحد، فأخذ طريق الجادة. وإنما هو هذا الحديث ليس من هذا السند، من حديث عبد العزيز الماجشون. قال حدثنا عبد الله بن الفضل، ليس عبد الله بن دينار، إنما هو عبد الله بن الفضل عن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، ليس عن أبي سعيد، وإنما هو هذا. لكن هذه الرواية هذا الطريق أخفى، ما هو معروف ومألوف عندهم. فجاء الراوي فحدث به بالجادة أو بالطريق المعروف، ووقع في الغلط بهذا. عاشرها كون الحديث يرفع من جهة والوقف أيضا يقع. العاشر أن يختلف بالوقف والرفع، بعضهم رواه مرفوعا وبعضهم موقوفا، فإذا فتش فجهة الرفع ضعيفة، فهذا يعل بالوقف. وهذا ماذا كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من ضحك في الصلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته بماذا عللناه، هذا متصل مرفوع ما أسند وكيع، ووكيع أحفظه لما عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر رضي الله عنه فجعله موقوفا، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رأي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال وقد قال وقال الحاكم في كتابه قد بقيت أجناس أخر، بقيت أجناس بالنقل أجناس أخر أمثلة كثيرة، ونكتفي بها مثالا لعبر. بهذه العشرة يكفينا أن نضرب مثالا على أحاديث معلولة التي ظاهرها الصحة، ويجمع الأقسام كلا، يجمع أقسام العشرة وغيرها كلا ما مضى من قسم العلة، لأن العلة قسمناها علة في الإسناد وعلة في المتن، وهذه لا تخرج عنها، داخلة فيها يا أخ الرضا، فإنها للمتن والإسناد انقسمت، فاضبط بالاجتهاد، فإذا يعني حققت تجدها داخلة كلها، كل أنواع العلل لا يخلو عن متن أو ماذا أو إسناد، فكلها يشملها هذا. قال رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في زياداته على الإمام الترمذي رحمه الله، لأن الإمام الترمذي ذكر بعض الأئمة البارزين البارعين في نبض الرجال وعلة الحديث، ولكن أراد أن يزيدنا فوائد، وهو أئمة لهم دور كبير في معرفة العلل ومعرفة أسانيد والمتن، فأراد أن يفيدنا. ومن جملة هؤلاء البارزين في هذا الفن الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند معروف، يقول ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رباني للأمة في وقته، وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها، أذاي الشمس في رابعة النهر. وقد أفرد العلماء التصانيف يعني لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر، ومنهم من أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهر والبيهاقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن الجوزي. يقول ابن رجب وقد أفردت مصنفا لمناقبي أيضا له مسنى يعني مصنف مناقب الإمام أحمد للإمام ابن رجب رحمه الله. ونذكرها هنا نبذة يسيرة من فضائله بالحديث وعلومه. لماذا؟ لأن المقصود يحصل بذلك هنا، لأن الأساس القصيدة أو بيت القصيد هو معرفة العلل ورجال العلل، فإذا ما يتعلق بالعلل نذكره طرفا منه. قال أبو عبد الله بن أحمد ولد الإمام كتب أبي ألف ألف حديث وترك لقوم لم يروي عنهم 200,000 حديث، يعني معناه ألف حديث هذا الذي اعتبره واعتبره صحيحا وحسنا إلى آخره، وألفي ألف حديث هذا ألغاه لأن الذين روى عنهم لا ليس لهم قيمة عنده معاد. وقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما أدرك بماذا عرفت؟ قال ذاكرت فأخذت عليه الأبواب أنواع الحديث فآتى بها فعرفت أنه يحفظ هذا القدر. وسئل أبو زرعة أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال بل أحمد. قالوا كيف علمت ذاك؟ قال وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، يعني معناه يذكر شيخ شيخه، فيظن من رأى الكتاب كله بسند واحد، فإذا هو بأسانيد متنوعة يقول فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على هذا، يعني يلتبس عليه. وأما هو يفصل ذلك، ودليل ذلك أنه لم يكتب أسماء شيوخه في أوائل الأجزاء، تركه اختصارا واستعجالا في الكتابة. فإذا حدث الناس هذا من فلان وهذا من فلان وهذا من فلان لا يلتبس عليه. وعن أبي زرعة قال أتيت أحمد بن حنبل فقلت أخرج إلي حديث سفيان الثوري، قال فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان سفيان، يعني شيخ شيخي، يعني سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت أنها الرجل واحد، أن كلها سفيان سفيان، وظننت أن شيخه واحد لهذه كلها، فجعلت أنتخب من تلك الأحاديث بدل ما يستطيع. والانتخاب هو أن تكون أحاديث عند مشايخ مختلفين، أحاديث بالاشتراك وأحاديث بالانفراد. والطلاب أيام ذاك رحلاتهم صعبة، رحلاتهم شاقة، وما عندهم وسائل يعني الوصول، وكذلك أيضا الزاد يعوزهم، وكذلك حتى الأقلام تعوزهم والأوراق تعوزهم، فماذا يفعلون؟ فيأتون شيخا ويقول له يا شيخ أنا قلت يعني أخذ أحاديثك، ولكن ليس كل حديث الذي سمعته من مشايخ آخرين أخذه، وإنما أنتخبه، إذن أخرج لي أصولك، فيخرج له أصوله فينتخب منها ما لا يجده عند غيره، هذا هو الانتخاب. وكذلك أيضا الطلاب يجتمعون في مجلس الشيخ ويختارون أنبه أو أحفظ أتقن يعني ذكي من الطلاب، يقول أن تنتخب لنا، وينتخب تلك الأحاديث من أحاديث الشيخ، ثم بعد انتخابه وجمعه يعني وكتابتها يملي الشيخ تلك الأحاديث، فهذا انتهى، لأنهم إذا كتبوا أحاديثه ألف ألف حديث من شيخ واحد ما يمكن كتابته، وإنما ممكن 100 حديث أو 50 حديث من أحاديث أحمد التي لم يسمعها عند غير من المشايخ، فهذا هو الانتخاب. والانتخاب هذا المستملي أو المملي كان يعتني بهذا، والشيخ لا يخالف بذلك، ولا يقول خذ كله أو أوضع كله، لا، بل يقول لهم يعني نصيحة لهم، يعني ماذا ترون الذي ترونه عندي فخذوه، فهذا هو الانتخاب. قال فلما قرأ علي يقول في الحديث حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان، يعني مشايخ متعددين، أنا ظننت أنه سفيان سفيان سفيان سفيان إلى آخر الأجزاء، فظننت أن الشيخ واحد. فلما أملأ علي بعد انتخابي نوع هذا فلان وهذا يحيى وهذا فلان وهذا فلان، فتنوع المشايخ. وهذا غريب، لأن كون هذا الحديث عن شيخ معين هذا ينسى الإنسان، معله عرضة للنسيان، ولكن الإمام أحمد أعطاه الله ذكاء مفرطا. قال فجمعت فعجبت من ذلك، قال أبو زرع فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر، أنا اجتهدت أن أكون مثل أحمد في هذا النوع فلم أستطيع. وقال عبد الله بن أحمد قال لأبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع أنا مصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. معنى هذا الكلام مثلا يقول له افتح صحيح البخاري، افتح صحيح مسلم، اسألني من المتن فأنا أبدأ لك بالإسناد، فيقول له قال رسول الله كذا وكذا، يبدأ إسناد مسلم إلى آخرها، ثم يقول له ابدأ بالإسناد أنا أكمل لك المتن، يبدأ حدثنا فلان قال مسلم حدثنا فلان، ويأتي بالمتن إلى آخره، وهكذا. وهذا غريب من أغرب واتفق لمثل الإمام أحمد، بحر من بحور الله، وإلا فهذا صعب. قال من كتب لي وكيع ولأن يحفظها كلها. قال وقيل لأبي زرعة. ولذلك قال ابن مبارك قال ما رأه أبوه هذا مبارك هذا يعني قال له إن رأيت كتب ابن مبارك وكيع عندك أخرقها على أحفظها معناه. قال ما يهمني أنها كلها هنا أحرق الكتاب ما يهمني لأنه حفظها كلها فلو أحرق الكتاب أو خرقه لأملاه من صدره يعني يحفظ كل مؤلفاتي أو كتابي مصنف وكيع رحمه الله. ولقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظه قال أحمد بن حنبل حزر كتبه اليوم الذي مات فيه أي قدر فبلغت 12 حملا أي من حمل أحمال الجمال 12 وعدلا أي عدل معناه نصف الحمل يعني معناه 12 جمل ثم نصف جمل. قال فما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا بطنه حدثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبي كلها يحفظها بالتفصيل. وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي 1000 حديث سوى ما كتب لي بخارج يعني الطلاب يكتبون له. وقال أحمد الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه يعني معناه من أوجه متعددة ولم نضبطه كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا يعني معناه أنهم كانوا يتثبتون ويثبتون الحديث الواحدة بأكثر من ذلك. ولذلك قال ذلك العالم قال لما سئل عن حديث أبي بكر قال لجاريتي يا جارية ائتيني بالجزء 22 من حديث أبي بكر. فقال الطالب هذا أبو بكر قاله إلا كما حديث كيف 22 جزء. قال يا ولدي أنا نحن لا نعتبر لي الحديث إلا إذا أخذناه من عدة طرق حديث واحد هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه 140 قال قليلا وتقضيها جزء واحد 22 22 من جزء من أجزاء الحديثية هذا غريب. فقال الحديث الواحد نأخذه من 50 مشايخ ومن 50 طرق ومئات طرق فبهذا ستجتمع عليه الأجزاء المتعددة الكثيرة. قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى 4 إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له أم أبي شيبة أبو بكر أبي شيبة وإلى علي المديني وهو أعلمهم به وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له أي أكثرهم كتابة. وذكر يحيى بن مندة في مناكب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال رباني العلم الذين علمهم لله 4 فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل وأحسنهم سياقة للحديث علي بن مديني وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر ابن أبي شيبة هكذا صنفهم وكلهم تميز في هذا. وقال إبراهيم الحربي انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى 4 إلى أحمد بن حنبل واحد ويحيى بن معين الثاني وأبو خيثمة وأبي خيثمة الثالث وأبي بكر بن أبي شيبة وكان أحمد أفقه القوم أي من 4. وقال عبد الرزاق رحل إلينا من العراق 4 عبد الرزاق اليمني الصنعاني جاء إليه من العراق 4 من رؤساء الحديث الشاذكوني كان من أحفظ الناس ولكنه مبتلى أنه ضعفه بسبب أنه كان عنده انحراف. قال وكان أحفظهم للحديث كان أحفظه وابن المديني وكان أعرفهم باختلاف اختلاف الحديث ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله كل الأنواع هذه جمعها الإمام أحمد. وقال ابن المديني ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ومع ذلك من أدبه أنه لا يحدث من حفظه فقط بل أكثر ما يعتمد على الكتاب ولنا فيه أسوة أي فيقول ابن المديني أنا أيضا أحدث من كتاب بل قال في رواية أخرى أوصاني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب ويريد أحمد بن حنبل قال له لا تحدث من حفظك اعتمد على الكتاب. وسئل أبو زرعة عن علي المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ قال كان علي أسرد وأتقن ويحيى أفهم بصحيح العديد وسقيم وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة أي بالرجال والعلل. قال وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ ما الذي تفضل؟ قال بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي، أي لأنهما أعرف بالآثار. الشافعي رحمه الله وإن كان له معرفة بالآثار لكن لا يبلغ درجة الشافعي أحمد بن حنبل. وقال ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال أبو زرعة أيضا ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له إسحاق بن راهوية، قال أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق أفضله على زميله. وسئل أبو حاتم الرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال كان في الحفظ متقاربين كلاهما حافظات، وكان أحمد أفقه يزيد الفقه في الحديث. قال أبو حاتم وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، أي من أحمد تلمذه هو ومع ذلك تعلم منه شيخه. وكان الشافعي يقول لأحمد حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه أي مذهبه وأقواله على ذلك اعتمادا على تصحيح الإمام أحمد. وهذا دليل على شرف يعني على عظمة الإمام أحمد عند الإمام الشافعي. وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم الرازي أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك هؤلاء فقهاء، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق. قال لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، رحل وكتب وذاكر وصنف، فلذلك فاق أهل عصرهما. وقال النسائي لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى ابن معين، وأحفظهم الحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق. وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد، فلذلك فاق على أقرانه. وقال إجري أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس أي منزه نفسه ما شاء الله عالية. وقال قتيبة أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك الأوزاعي وليس لكان هو المقدم على هؤلاء. قلت تضم أحمد إلى التابعين إذن؟ هؤلاء أتباع التابعين، أنت فضلت عليهم إذن تجعله في قسم التابعين؟ قال إلى كبار التابعين، ما هو صغارهم، إلى كبار التابعين. إلى هذا الحد تبجيله إيه؟ تبجيله قتيبة لأحمد بن حنبل. قال أبو عبد الله أبو شنج أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنهم وغالطهم وصدوقهم وكذوبهم منه، فأي من سفيان الثوري، فلذلك يتقدم على الجميع. وقال زكريا الساج أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظراء لأهل عصرهم، في أهل عصرهم كان لهم نظراء فكانوا يتقوون بذلك، وأحمد فلا نظير له، هو الوحيد في عصره مقدم على الجميع، يعني في وقتهم ووقته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء يعني هم الذين برزوا في هذا الميدان، وهو معرفة علم العلل، وقد ألف في أو جمع أقوالهم في مؤلفات كثيرة يستفيد الأمة منها. قال أيضا من علماء البارزين في هذا الميدان نظيره أو قرينه الإمام علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني، هذا إمام في ميدان، وستسمعون أوصافه، لكن ابن رجب رحمه الله وسامحه الله يعني أولا أجاد في تراجمه وفوقه وبجله وعظمه، وفي الأخير حطه حطا يعني لا ينبغي لمثله أن يقال في ذلك في ذلك. وسبب ذلك أن هذه محنة امتحان خلق القرآن هذه يعني أفسدت بين المجتمع السني أو بين أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت، ففرقت يعني وحطت كثيرا من قدر المتعاهدين. وهذا الإمام اعتمده البخاري في الصحيح، ولذلك أجاد الذهبي في الرد على قبول من تكلمه العقيلي، عقيلي تكلم فيه وعابه وتنقصه فقال: يا عقيلي، أما لك عقل في من تتكلم؟ تتكلم في ابن مديني الذي بنى عليه البخاري صحيحه كم مئات أحاديث نقلها في جامع الصحيح واعتمد عليه الأمة على ذلك، أنت ما عندك عقل تتكلم في من؟ ولقد أجاد في ذلك في ميزان الاعتدال وغيره. لكن ابن رجب يعني وإن كنا لنحبذ قوله الأول فلا نحبذ الأخير، لأن الواجب في مثل هذا وهو يعلم بدقة أن الإمام إمام، فلذا كان الواجب له عليه أن يعتذر كما اعتذر شيخه أحمد بن محمد نفسه عذره في ذلك، فكيف لا يعذره ابن رجب رحمه الله. قال: ومنهم علي بن عبد الله بن جابر بن نجيح المديني السعدي البصري أبو الحسن أحد أئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله، كان ابن عيينة وهو أحد شيوخه يروي عنه يقول: يلومني على حبه، هذا تلمذه علي المديني تلمذه، يلومني على حبه والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم منه. هذا شهادة عليا. سفيان بن عيينة الإمام البارع يقول هذا، الناس يقولون أنك تتعلم من ابن مدين وهو تلمذك، فقال: كيف تلومونني على هذا لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني شيخه. وكذا روي عن يحيى القطار أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني هذا الإمام. وعلي بن مدين هو شيخ البخاري وعنه تلقى هذا العلم، وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، هكذا قال. وهذا الكلام قاله ابن المديني في سفيان: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند سفيان بن عيينة. وهذا الإمام الذي استصغر علي بن المديني نفسه عنده بجله وفوقه على نفسه، قال: لا يعني الذي أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وكذلك البخاري على قدر هذا الإمام. وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له، كان يحترم وعظم. وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. وقال هارون إسحاق الهمداني: الكلام في سعة الحديث وسديمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، كان كفر سيرهان في هذا. وسئل أبو بن وارة محمد بن مسلم بن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن، يعني يتقدم على يحيى بن معين. وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول: سمعت حنبل بن إسحاق، هذا ولد يعني أخي أو عمه أحمد بن حنبل، يقول: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: أحفظنا للتوالات الذشار ذكوني لكنه مطعون، وأعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن مديني، وكأنه أومأ إلى نفسه أنه أفقهم أشار فقط. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يره، من روى عن رجل لم يره جزء، علل المسند 30 جزءا، العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا. الجزء عبارة ليس مجلد يعني مثل هذا، الجزء الحديثي هي يعني صغيرة لكنها تحتوي مجموعة يقصدها المحدث يجمع فيها بعض الموضوعات، فهذه تسمى أجزاء ولا يلزم من ذلك عدة مجلدات. قال إلى الحديث ابن عيينة 13 جزء كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط مع كونه غير ساكت جزءان، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث جزءان، هذا يسمى قراءة. قال من حدث ثم رجع عنه جزء، كتاب بنصها جزءان، كتاب يحيى وعبد الرحمن بالرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى جزءان، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الإخوة والأخوات 3 أجزاء، هذا مطبوع موجود، من يعرف باسمه دون اسم أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء، العلم المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان. هذا يعني يقال إن مؤلفاته جاوزت 200 كتاب. هذا إمام وقد أعطاه حقه إلى هنا، ولكنه سيمسحه مسحا في كلامه الآتي. يقول كان ابن مديني كريم امتحن في مهنة القرآن، ما هو الوحيد فقط، الأمة كلها امتحنت، فمنهم من ثبت وضحى بنفسه كالإمام أحمد بن حنبل وبعض الناس القلة، والجماهير خافوا السيل وخافوا الضرب فأجابوا بذلك، فهذا هو الذي امتحن به، ليس الوحيد في الدنيا. فأجاب مكرها ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد، وهذا لا يثبت هذا. قال حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة مثل هذه الأشياء لا يعني يحتاج إلى إسنادها وليس له سند، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دؤاد القاضي الجائر الذي ألزم الناس بخلق القرآن، فهاجره الإمام أحمد ذلك وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. لكن هذا في أول الأمر كان هكذا، لكنه بعد ذلك لما اعترف وقال أنا خشيت على نفسي، فأحمد عذره وغيرهم عذره، لكن ما ذكر هذا ابن رجب. وكان يحيى بن معين يقول هو رجل خاف فقال ما علي، هذا هو الكلام الصواب، رجل خاف على نفسه فقال، فهذا هو الاعتذار. ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا، لكن هذا الوصف ما مقبول. وقد روي عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني تاب يعني ترك ذلك، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه. هذا نقول إن مثل هذا الكلام من مثل ابن رجب رحمه الله تعالى ما كان يترك على هذه الحالة، حتى أقل حاجة يعتبر، وكما اعتذر الآخرون على ذلك، والإمام بعد ذلك عاش دهرا وأناب وصار مع أهل السنة والجماعة، وإنما في مرة واحدة أجاب يعني خوفا على نفسه فيعذر بذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يعني كل أحد يمتحن، فإذا امتحن صبره يكون صعبا عليه. قال رحمه الله تعالى ومن هؤلاء الأئمة البارزين البارعين في الفن العلل الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، فإنه كان يعني إمام هذا الميدان ومقدما في ذلك، بحيث أن الناس يهابونه، فإذا جاء في المجلس ارتعد الناس يعني خوفا منه. كان الشيخ يحدث في بيت فدق الباب، وكان يأخذ كتاب، فقال من هو؟ قالوا له أحمد بن حنبل، قال إذن له، فجاء أحمد بن حنبل فجلس، ثم قال دق واحد ثاني فقال من هو؟ قال فلان، إذن له فجلس وجلس جلس، ثم قال أخيرا قالوا له يحيى بن معين، فقال إذن له، وسقط الكتاب من يده قبل أن يراه، قبل أن يجلس في مجلسه، وهو ما يتكلم إلا بالحق، لكن هيبته يعني أفزعت الناس، زعت الناس وكانوا يهابونه في ذلك، فلذلك صار قدوة وإماما في ذلك، وأراد وجه الله تعالى، فلذلك أحبه الناس بهذه الجرعة مع هذه الجرعة. قال: ومنهم يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله بذلك يرجع الناس، وعلى كلامه في يعولون. وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر: من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث 600,000 حديث. قال أحمد: وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000، يعني يزيد حديثه. وقال علي بن مديني: حديث الثقات يدور على 6. وذكرهم قال: وما شذ عنهم يصير إلى 12. فذكرهم قال: ثم صار حديث هؤلاء كلهم لا يحيى بن معين، جمع علم كل هؤلاء. وذكر داود بن رشيد أن يحيى بن معين خلف له أبوه 1,000 درهم، وكان أبوه من مياسر التجار، فخلف له لما مات 1,000 درهم و50,000 درهم، فأنفقه كله على الحديث، في طلب الحديث، في كتابة الحديث، في السفر يعني والتزود منه، أنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه إلى هذا الحد. قال: وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا، بل يصدع به في وجه صاحبه. ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، جعله قاعدة، كل من سكت عنه بن معين. لكن على إطلاقه قالوا لا يكون هكذا، لأنه ربما يخفى عليه بعض الناس فيسكت عنهم لا يتكلم، فلذلك يعني القاعدة أغلبية، يعني أغلبية هكذا. وسئل ابن وارة محمد بن مسلم عن ابن معين وابن مدين أيوم أحفظ، فقال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسكينه. وقال سليمان بن حرب: كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول كيف صوابه فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال، يعني معناه بين لي فيصب عليه البيان، فإذا رجعنا إلى الكتاب يكون الصواب مع ابن معين رحمه الله. إلهام إلهام إلهام. قال: وقال أبو عمر الطالقاني: رأيتم يقولون الناس عندنا 4: أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير الحمداني وعلي بن مديني ويحيى بن معين، وسمعتم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلم برواته وأكثر علم آثار وأكثر علم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو الناجد قال: ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل، ولا أسد الحديث من الشاذكوني، ولا أعلم بالإسناد من يحيى، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط، أي على يحيى بن معين ما يستطيع يقلبها عليه. قال محمد بن هارون فلاس المخرمي قال: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، إنما يتكلم لأنه يتكلم فيه، وإنما يوغضه لما يبين أمر الكذابين. قال أبو حاتم: توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غريب ما اتفق، هو يعني هناك في بغداد لكنه جاء إلى المدينة واتفق أجله في المدينة، مات وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي حمل عليه، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين، الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، والناس يبكون، هكذا دفن في المدينة. وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه بالجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وهذا موجود يعني مطبوع، وإبراهيم بن جنيد ومضر بن محمد والمفضل الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن هيثم وغيرهم، هؤلاء طلابه يسألونه ويدونون كلامه، فبهذا انتشر كلامه حتى جاء في الآونة الأخيرة في كتب الرجال مثل التهذيبين ومثل أصليهما. فهذا كلام ابن معين رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك،